بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اللي وقفنا عليه، حديث الصبي اللي أتي به ليحنكه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في مسند انس رضي الله عنه: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن هشام بن زيد قال: سمعت انس بن مالك يحدث عن ان امه حين ولدت انطلق بالصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. قال: فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسهم غنما. قال شعبة: وأكبر العلم أنه قال في آذانها. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا التياح يزيد بن حميد يحدث أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. مر معنا في مسند علي أن من عيوب الأضاحي المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء. وآذان الغنم رقيقة، لو جاءها النار ستكون فيها هذا العيب، إما مقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء، فلا أدري إذا كان هذا اللفظ محفوظ أو لا. وحتى وسم الغنم غير معروف، والمشهور في الحديث هذا أنه كان يسم إبل الصدقة، أنه كان يسم إبل الصدقة. وسم الغنم غير معروف عند العرب، لا قديما ولا حديثا، هي أصلا ضعيفة ما تتحمل النار. والأمر الآخر ليست مثل إبل، يعني بارزة وتنتقل وتحمي نفسها، فيحتاج إلى تعريفها. هي إن لم يكن لها راعي يحفظها ما تضيع، كما في حديث اللقطة. فالحديث المحفوظ في قصة تحنيك عبد الله بن أبي طلحة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في حائط يسم إبل الصدقة بنفسه، هذا اللي في الصحيحين. أما وسم الغنم وفي الآذان الله أعلم. تسمو الغنم في الآذان ما ما ما ما تنخرق، ما تنخرق بس لانه خفيف، بس لمسه يمكن. وش العبره فيها؟ تقطع الاذن هذا. كل شخص له قصه معينه. المقصود من التعريف ايضا بس حماقته كوي شوية هكذا خفيف. ايه كوي خفيف بس لان قطع الاذان سيؤثر في الاضاحي ويكون افساد لها. ها ايه على مذهب مالك الله اعلم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: وكان إذا حضرت الصلاة نضحنا له طرف بساط ثم أمنا وصفنا خلفه. قال شعبة: ثم إن أبا التياح بعدما كبر قال: ثم قام فصلى ولم يقول صفنا خلفه ولا أمنا. هذه الزيادات مفيدة في معرفة العلل، إذا جاء لفظا منكره ومستغربة يرجعون لمثل المسند. وإفادة شعبة هذه عن أبي التياح، روايته القديمة وروايته بعد ما كبر، مفيدة. والحديث اللي قبله راوا أهل العراق أبا ذر في الربذة، واللي يصلي به حبشي كأن رأسه زبيبة، مولى لعثمان على إبل الصدقة، لأن الربذة حمى لإبل الصدقة، وعثمان واضع فيها واحد من قبله مولى. فقالوا يا أبا ذر أنت أولى بالإمامة وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحبشي. فقال لا، هذا مولى عثمان ونائبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأس زبيب. فكان يصلي خلفه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد يقول سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى المؤمن أو قال أحدكم الموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم، منهم يعني من حسابهم أو من يعني منهم من حيث يعني القدر ومن حيث هذا. وش متى قالها؟ هي في الحظيرة، في الحظيرة لما قال لا يدخل إلا أنصاري، فلما سألهم قال كلكم الأنصار، قالوا معنا ابن أختنا من قبيلة أخرى لكنهم أخواله، فقال ابن أخت القوم منهم، يعني يحزنه ما يحزنهم ويسره ما يسرهم. هذا في الأصل، ليس معناه أن منهم في النسب أو في الإرث أو في غير هذا، لا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عمن سمع أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد رؤيا أو رأيت بياض إبطيه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني فما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، يعني حتى شبعوا تركوه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك قال كان ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قلنا قد نسي من طول ما يقوم. نعم. في الاعتدال يعني في تمام أخف صلاة في تمام يطول في يعني نقص الركوع والسجود يطول في القيام. لا العكس، نقص في القيام وفي القعود لأن هي اللي فيها إطالة، ويطول في الركوع والسجود والاعتدال. بس التطويل مطويل مطلق من أقل من القيام. إيه أقل أقل، بس إنه يعني في النظر تكون يعني قريبة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحاد يحدو بنسائه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد تنحى بهن، قال فقال يا أنجشة ويحك ارفق بالقوارير. هذا من أدلة الرفق حتى في القيادة، لأن هنا لا احتمالين، الاحتمال الأول أن أنجشة حسن الحداء فتسرع الإبل جدا، فإذا أسرعت يضر مشيها بالنساء. والاحتمال الثاني ارفق بالقوارير يعني فتنة، فتنة النشيد والصوت والحداء يأثر فيهن، لكن يظهر الله أعلم أن الاحتمال الأول أقوى، لأنه قال تنحى بهن، يعني الإبل تنحت من زيادة العدو، الإبل تنشط في الحداء، والركاب نساء وشبههن بالقوارير، فقال ارفق ارفق يعني في القيادة، وهذا من أدلة عدم السرعة في القيادة والمطلوب فيها الرفق. في حديث آخر حديث المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبدأ يعني يخرج في البادية؟ قالت كان يحب البادية ويخرج إلى هذه التلاع، ما هي التلعة؟ إذا قيل تلعة ما هي؟ مسائل الماء من فوق الأسفل، مسائل الماء تسمى تلع، فقالت عائشة كان يتبدى ويحب البادية ويخرج إلى هذه التلاع، وإنه مرة أراد الخروج فأعطاني جمل وقال ارفقي يا عائشة، ترفقي يا عائشة. فحديث الرفق في القيادة كثيرة، هذا منها وحديث عائشة وغيره. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد يحدث عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال ما أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فأنت ها بالفاء؟ لا. طيب. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عتابا مولى بن هرمز قد قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه يعني اليمنى على السمع والطاعة فيما استطعت. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا شعبة وهاشم قال حدثنا شعبة عن عتاب وقال هاشم مولى بني هرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول لولا أن أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال هاشم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح جدا في فهم أنس، قال لولا أن أخشى أن إيش أخطئ أن أخطئ، فيدل على أنهم فهموا الكذب بالكذب حجاز قصد أو غير قصد، فهذا أخطر ما يكون، هذا أشد ما يكون أن الإنسان يتوقع في الحديث. هذا رواية مهمة للغاية ونقلت عن كثير من الصحابة، لكن هنا واضحة أنهم يفهمون من كذب علي بقصد أو بغير قصد، فلذلك يتوقعون الأحاديث يخففون منها، لأن هنا في الرواية قال متعمدا، في الرواية الأخرى قال بعض الصحابة أنا ما سمعت يقول متعمدا إنما قال من كذب علي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله عز وجل منه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. قال حجاج أو من أنفسهم؟ فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. هنا في زيادة قال إن قريش حديث عهد بجاهلية ومصيبة، ثنتين، أول شيء قلوبهم ما تمكن فيها الإيمان والمال يرغبهم في الإسلام، والشيء الثاني المال ينسيهم المصيبة، يعني فتح مكة وتغلب المسلمين عليهم. سبحان الله العظيم، المال مؤثر سواء في الترغيب في الإسلام أو في نسيان المصائب. نعم. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناها لأنه قال فأردت أن أتألفهم وأجبرهم. شو الفرق؟ تقديم وتأخير فقط. شوف حرص المحدثين، تقديم وتأخير، هنا قال أجبرهم وأتألفهم، هنا قال أتألفهم وأجبر، ومع ذلك أوردها في سند مستقل ومتن مستقل وهو عن شعبة عن قتادة. هناك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة، هناك فقط يمكن رواية حجاج نفسه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. قال حب الله حب الله وعز وجل ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر. قال حجاج كافر. عند كفر مشبوكة ولا مفصولة؟ مشبوك. لا خطأ، مكتوب بين عينيه كاف كاف فراء، هذا هو الصحيح. نعم. شعبة نقطة، وحجاج قال حدثنا شعبة، ثم اجتمعوا في قتادة، ثم اجتمعوا في شعبة عن قتادة. لا قال قال لا ما سمعتك يا مثل اللي قبلها كله واللي بعدها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا قتادة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن برة. حدثنا حجاج ويزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتادة ويزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة وأسود يعني شاذان قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدن اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويحك في الثالثة. حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث قال قلت لقتادة أسمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول البصاق في المسجد خطيئة؟ قال نعم وكفارته دفنه. هنا كان من كلام قتادة وجاء في الحديث أيضا هذا مهم لأنه عرض عليه قال شعبة قلت لقتادة سمعت يقول البصاق في المسجد خطيئة؟ قال قتادة نعم وكفارته دفن. هذا في الحديث لكن هنا كأنه من كلام قتادة. نعم. حدثنا باز حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قال وإنك تواصل قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أضل أو قال أبيت أطعم وأسقى. نعم. حدثنا باز حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جمع الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت قوم من أنفسهم أو قال من القوم. قال فذكرت ذلك لمعاوية بن قرة فحدثني عن أنس. حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني قتادة أنه سمع أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. قال ويعجبني الفأل الحب ويعجبني الفأل. فقلت ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة عن كلمة أنه قال لما نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا مريئا لك يا رسول الله فما لنا؟ فنزلت هذه الآية ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وقال شعبة كان قتادة يذكر هذا الحديث في قصصه عن أنس قال نزلت هذه الآية لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم يقول قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك هذا الحديث. قال هنيئا لك هذا الحديث يعني تكمل إلى آخره. نعم. قال فظننت أنه كله عن أنس فأتيت الكوفة فحدثت عن قتادة عن أنس ثم رجعت فلقيت قتادة بواسط فإذا هو يقول أوله عن أنس وآخره عن عكرمة. قال فأتيتهم بالكوفة فأخبرتهم بذلك. إذن من قوله قال أصحاب رسول الله هذا كل كلام عكرمة بشعبة من ورعه ظنه كل عن أنس فحدث الكوفة، ثم لما لقي قتادة قال لا أول عن أنس، ومن قوله قال أصحاب رسول الله كل عن عكرمة، فرجع الكوفة أخبرهم بذلك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت علي بن زيد قال قال أنس بن مالك إن كانت الولية من ولاية أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت، يعني لها غرضي، وكان من تواضع صلى الله عليه وسلم يقضي حواجه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري حدثنا حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال جاء أبو طلحة بن سهل الأنصاري فقال يا رسول الله حائط الذي بمكان كذا وكذا لو استطعت يا رسول الله أن أسره لم أعنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله في فقراء قرابتك أو قال في فقراء أهلك. حدثنا الحسن بن موسى قال سمعت هلال بن أبي داود الحبطي أبا هشام قال أخي هارون بن أبي داود حدثني قال أتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك، فرفع رأسه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض أمرته الرحمة. قال فقلت يا رسول الله هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال تحط عنه ذنوبه. بسبب المرض، يعني بسبب المرض ليس العيادة، والعيادة يخوض في الرحمة، فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة. نعم. حدثنا المؤمل بن إسماعيل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره العبد أن يرجع عن الإسلام كما يكره النقض في النار، وأن يحب العبد العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 9 سنين، فانطلقت بي أمي أم سليم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني استخدمه، فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا كذا وكذا، وما قال لي لشيء لما فعله ألا فعلت كذا وكذا، وأتاني ذات يوم وأنا ألعب مع الغلمان أو قال مع الصبيان فسلم علينا ثم دعاني فأرسلني في حاجة، فلما رجعت قال لا تخبر أحدا، فاحتبست على أمي، فلما أتيتها قالت يا بني ما حبسك؟ قلت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت وما هي؟ قلت إنه قال لا تخبرن بها أحدا. قالت أي بني فاكتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قول 9 سنين من أوهام مؤمل، مؤمل يقول سيء الحفظ، فهو المشهور 10، وهذا يدل على عقل أنس رضي الله عنه، وإلا الصبي ما يصبر على كتمان السر، ولكن رفض أن يخبر أمه، ففرحت أمه بذلك وقالت اكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم سره، لأنه يعني قال لا تخبر أحد. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة الذي كان ينسب إليه، فقالت له أمه يا بني لقد قمت بأمك مقاما عظيما، قال أردت أن أبرئ صدري مما كان يقال وقد كان يقال فيه. يعني سؤاله لم يكن تعنت، لكن كما قال في صدره حزازة يسمع الناس يقولون، فجاء الوحي بتصديق ذلك بأنه ابن حذافة ظاهرا وباطن، وله ابن في الظاهر ولد على فراشه. قالت أمه شهرت بأمك قمت بها مقاما عظيما، لو قال الوحي لست ابن حذافة صارت فضيحة عظيمة، فقال إن فيني صدري شيء أتمنى أن أبرأ منه أبرئ يعني من من من البرء وليس من البراءة، من البرء من الشفاء. قال أردت أن أشفي صدري، لأنه يسمع كلام. نعم. كلمة قالت في الجاهلية كنا كذا وكذا. نعم. ومر علينا الحديث. إيه. قالت في الجاهلية كان فيه كذا. إيه أعظم من هذا. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، فكان إذا جاء بمرقة فيها قرع جعلت القرع مما يليه. حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن عتبان بن مالك ذهب بصره فقال يا رسول الله لو جئت صليت في داري أو قال في بيتي لاتخذت مصلاك مسجدا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في داره أو قال في بيته، واجتمع قوم عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم قال فذكروا مالك بن الدخشم فقالوا يا رسول الله إنه وإنه يعرضون بالنفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال والذي نفسي بيده لا يقولها عبد صادق بها إلا حرمت عليه النار. هذا واضح أنه ما تنفع اللي يقولون أن الكلمة واحدة تكفي، لأنه قال صادق بها، وفي اللفظ المشهور في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. حدثنا مؤمن حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن وفد من أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبعث معهم رجلا، فقالوا ابعث معنا رجلا، فقال أبعث معكم أمين هذه الأمة، فبعث أبا عبيد بن الجراح. قال أبيه في موضع آخر قال يا رسول الله ابعث معنا رجلا يعلمنا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال لكل أمة أمين وهذا أمين هذه الأمة. قال عبد الله قال أبي حدثناه الأشيب المعنى. الزيادة هذه من عندكم؟ إيش هي؟ قال عبد الله موجود عند اثنين، يقول اثنين في الميمن قوله قال عبد الله قال أبي حدثناه الأشيب المعنى ليس في صاد ميم حاصل الميمن. والمثبت من كاف واو ضاء وراء وحديث 1287 هو بيأتي. نعم. حدثنا مؤمن حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فأتى رجل قومه فقال أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطية رجل ما يخاف الفقر أو قال الفقر. قال وحدثناه ثابت قال قال أنس إن كان الرجل لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ما يريد إلا أن يصيب عرضا من الدنيا أو قال دنيا يصيبها، فما يمسي من يومه ذلك حتى يكون دينه أحب إليه أو قال أكبر عليه من الدنيا وما فيه. هذا حتى في العلم أول ما يبدأ في العلم أحيانا لا يريد به الدنيا، ثم إذا ذاق حلاوة العلم صار العلم أحب إليه من الدنيا وما فيه. فالإنسان ما يغتر بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية. كثير من اللي يدرسون الآن أول أمرهم ما يريدون العلم، يريدون الدراسة ولا الشهادة، بعد ذلك بعضهم يفتح الله له ويحب العلم ما يضره نيته السابقة. بعض الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا لأجل الدنيا، تألفهم بالدنيا، ثم لما ذاقوا حلاوة الإيمان هانت الدنيا عندهم. وهذا العبرة في أن من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، يعني تجره إلى الإيمان لو بالدراهم. وفي ناس يجروا للإيمان بالسلاسل، يسبون ويسترقون ويكرهون ثم يدخلون الإيمان بالسلاسل، الرغبة والرهبة. ليس كل الناس يدخل ابتداء بالاقتناع، لكن من خالط المسلمين وعرف الإسلام عرف حلاوته، سواء دخل رغبة أو رهبة فإنه سيكون الإسلام محب إليه من الدنيا وما فيه. هذه حكمة، النفوس تختلف. لو كان كل واحد نقول لا يسلم ولا يعلن إسلام لين يقتنع ما بعد عرف الإسلام، خليه يسلم يعرف حلاوة الإسلام. بعض المنافقين صح إيمانه أول نفاق ثم صح إيمانه. نعم. حدثنا مؤمل وحسن الأشيب قال حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حسن عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بغلته الشهباء بحائط لبني النجار فسمع أصوات قوم يعذبون في قبورهم فحاصت البغلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فقال غلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار يعني كان مستوجب النار أخرجه بي من النار وهنا في زيادة يعني المشهور أنه كان زار غلام لهم يهودي أو جار لكن هنا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع للنبي وضوءه ويناول عليه وفي جواز استخدام المشرك إذا كان يؤمن شره وأنه في موضع ذليل يجوز استخدامه وأما إذا كان الآن مثل الخدم اللي في البيوت يخشى على الأطفال منهم توقيهم هو الواجب مع أن حتى اللي يجوا مسلمين كلها إلا ما شاء الله. نعم في الشهادة على اليهود بالنار والشهادة على اليهود بالنار ما في شك لأن ما انقبل إلا ما قال لا إله إلا الله خرجوا بي من الله بس لو مات ورفض الشهادة يجزم له بالنار قال أخرجه بي من النار يعني كلمة أخرجه هو كان استوجب النار. نعم ها ايه ها هذاك ظهر قصه ثانيه كان صح وحده ثانيه هذاك كبير في السن بس ما ادري هذيك في السيره. نعم حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس مثله حدثنا مؤمل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال حضرت الصلاة فقام جيران المسجد إلى منازلهم يتوضؤون وبقي في المسجد ناس من المهاجرين ما بين 70 إلى 80 فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع أصابع يده اليمنى في المخضب فجعل يصب عليهم وهم يتوضؤون ويقول توضأوا حتى حي على الوضوء حتى توضأوا جميعا وبقي فيه نحو مما كان فيه. حدثنا مؤمل وعفان قال حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عباءة يهنأ بعيرا له فقال لي أمعك تمر قلت نعم فتناول تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم حنكه ففغر الصبي فاه فأوجره النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الصبي يتلمض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت الأنصار إلا حب التمر وسماه عبد الله. نعم هنا ما ذكرني اسم غنم ولا حتى اسم بعير ذكرني يهنأ البعير يهنأه يعني يطليه بالقطران من الجرب والمحفوظ أنه بعير ليس غنم القصة واحدة اللي هو تحنيك عبد الله بن أبي طلحة. نعم حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كنا عندك فحدثتنا رقت قلوبنا فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والصبيان وفعلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تلك الساعة لو تدومون عليه لصفحتكم الملائكة. معناه أن الروح لو تستمر في الذكر تكون ملائكية لو أن الروح تستمر في الذكر وفي الطاعة بدون منغصات الدنيا وبدون خلط يعني الإشراق اللي يأتيهم في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لو يستمر صافحتهم الملائكة لكن ساعة وساعة. نعم حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم بن علي حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيان ونساء مقبلين قال عبد العزيز حسبت أنه قال من عرس فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا ممثلا ممثلا يعني واقف فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. حدثنا إسماعيل وحدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما أو قال فسمت أحدهما وترك الآخر، فقيل هما رجلان عطس فسمت فشمت أو قال فسمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله عز وجل وإن هذا لم يحمد الله عز لم يحمد الله. قال سليمان وراه نحو من هذا. حدثنا إسماعيل وحدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك قال كانت أم سليم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق بهن سواق فقال له يا أنجشة رويدك بالقوارير. يكفي هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا رسول الله. المجلد هذا خلص كله كم؟